ولا تنسى

Nova, nova, nova. Vem cá, me escondou. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا عليك يا مولانا. فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية الرية رزنا مركز الزقازيق، شاكرين لفضيلته باسم فضيلة الشيخ السيد أبو علامة وباسم كل العائلة الكريمة، وشاكرين لكل من أدى واجب العزاء، كما نشكر لمن أتى أثناء الحضور. من كان الجمع بحضوره مسرور، قارئنا الدكتور منصور جمعة منصور القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. أيها الشباب، هيا بنا لنتمم الأعمال، لنبدأ في العمل بفريق الأشبال. قراء اليوم أعلام الغد وسيكون لهم المنوال. فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمود سليم القارئ والمقيم بقرية طه المرج مركز ديار بهجر يتفضل مشكورا، يمتعنا بما يتلوه من آيات الله البينات.